فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. أخذ بعيني كما أخذ بعيني بالأهل، لكني ما رأيتك يعني في تعريس عشان نقول لك ذلك، صحيح ولا لا؟ ولا التعريس عندك بيبدأ من المغرب وأنت تمشي على من طريق دبي الشارقة دبي؟ طيب أنا كيف أتكلم معك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط؟ كده أنا أجهزت على كل شيء ما أتكلم فيه، السنة ألجمتني وأسكتتني. كيمياء، إيش فائدة عشان تقول ما فيش أصول؟ إيش فائدة الاستغفار بعد الحمد؟ داعش محامي، فهم؟ وهو ليته هو أصالة يعني رجل مستمر في يعني أنت فهمني حضرتك؟ يعني ليته هو من الثقات الأثبات الذين يقبل قولهم في غيرهم، فهمني حضرتك؟ فيصدق وهو بيصدق نفسه دون أن يصدره أحد. استغفر الله، أخشى أن يقع في دائرة الحديث الذين يشهدون دون يعني أنا عايز أفهم أنت كيف تصدر نفسك أنت مدافعا عن الآخرين؟ ها؟ ترى الكتاب عشان يدافع عنه، رأيت؟ لما رجل ضيع مفتاح سيارته باشا يجيب تاكسي صح قطره بشوف لا قطره شوف قطره والله الله يحفظك هذا صحيح والله جزاك الله خير الجزاء كده صحيح لا والبشمهندس ما جاش محمد برضه أمس هل يشترى الماء؟ نعم يشترى ان كان بسعر مثله في تاكسي قال لك ب 400 درهم لما تروح على دبي ايه الغم اللي على الغم؟ طب ايه الغم الاولاني؟ غم المفتاح ضاع المفتاح عرفناه، ايه الغم الثاني؟ خساره الفلوس ما دي هتعوض يا شيخ شفت بقى اشوف بص الكلام اللي قاله تعرف من البخاري طبعا يستسامح في الاسانيد البخاري لما يقول ابوه تركت لك الف الف درهم ليس فيه شبهه اخذها فانفقها باسرها على الرجال على المرجال على الرحله ويحيى بن معين نفس الامر اما احمد كان يؤاجر نفسه صح ولا لا اما يحيى بن معين الف الف درهم من اجل الرجال شيخ انا قلت حتى امس لما كلمته على المساله دي انا كنت ادخل المسجد اجد ناس يتحلقون حلقا يتكلمون فقط في حديث سمعت اجل ما ممكن انتفع بكلمه واحده وبعدين هؤلاء القوم لا يشقى بهم طب انا اسالك بالله عشان هو ده متقن جدا في مساله انا مش كل ما اطلب منك حاجه وانا جالس معك تفتح البتاع اللي معاك دوت وتجيب اللي في الموجود في النت صح بلغ هو هذه التقدم ولا بلغوش ما كان ممكن تجمع من الاثنين شوف هل انا اشكالي عليك غلط يمكن انا يا انا جا شوف شوف شوف القاضي اللي فوق هو قاضي على كرسي اللي فوق يعني وانا اريد فين المحدث لا المحادثة اتصل بيها بالساعة واحدة بالليل قال لي أنا يعني على سفر إلى رأس الخيمة فهجتهد إني ما أروحش لكن لو رحت يبقى أنا اعتذرت لا هي فيها أصول أيضا مقدمة الأصول أصول مش المقدمة مش المقدمة المقدمة تعتبر إيش؟ لا هو في المقدمة ما دي مقدمة ولا قالوا شايف عداية اسمه ايه يا حبيبي لحظة يا باشمهندس انت كنت موجود يا باشمهندس اصبر كنت موجود كنت مريض والاربعة مريض، بس انت مريض، المرض عذر دكتور ولا مش؟ لا بأس لا بأس لا بأس تقول إن شاء الله، لكننا لا نقبل بالتقاعس. وبعدين خلي بالك في ناس قالوا لي أنت لا توازن، قال هذه المسألة الله المستعان. استنوا يا إخوتي بالله عليكم، احنا أصلا كلنا طبقة واحدة، ولنا كلنا أخوة في الله، يخشى بعضنا على بعض. يعني أنا بقول دائما أنا أدين الله بهذا، وأنا كما قلت لو حتى أنا مخطئ في اتجاهي فلابد أحد يقومني. أنا بقول الأمة الآن والله على ما هي فيها من الأمور الشاسعة الآن هي ترتكز على أشخاص يعني نقول أحد، وهؤلاء الأحد هم طبعا المتقنين، لأن تركيز نجاة الأمة على عالم. وأنتم ترون الآن، أنتم ترون الفتن المتلحمة المتلاطمة هذه، عالم لابد يلتفت إليه ويلتف حوله، عالم واحد. والمسألة مش موجودة الآن، حتى طلب العلم المتقنين تركوا طلب العلم المتقنين وبقوا عايشين في قاعدة اسمها ما يطلبه المستمعون. فأنا أصلا أخشى على إخواتي إن هم أصلا بعد ما من الله عليهم بهذا الفضل إن يضيع منهم هذا الفضل. وعشان يصل بقى للإتقان أو للرقي لازم يتطحن شوية، لازم، لن يمكن المرأة حتى يبتلى. هي هذا، وهي الشدة هذه شدة فيها ما فيها من نوع التربية النفسية ومن نوع الالتزام. يعني أنا أصلا ممكن أتقاعس، فلما أعرف أن في عصاية هتأتيني فأقول يا عم مش أتقاعس حتى لو نمت، فهذه هيكون فيها فايدة بعد ذلك. أعتاد أن أنا ما أتقاعس، ولو أصبحت سمة شخصية الإنسان أن لا يتقاعس. أنا قلت جربوها، لو واحد كل يوم بيقوم الساعة الثالثة مثلا ما يصلي، المهم يقوم، طيب لو نام 3 إلى 5 أقسم برب السماوات العلى أقصاها حيوم 13، أقصاها مش حيوم 3 حيوم 13 أقصاها. فإلف الطلب واحترافه هيجعل دي سجية الإنسان، هو عايش عشان يبقى كده. فلما يجد أن دي وظيفته صعب جدا أن هو ينسلخ عنه، صعب جدا أن هو يبتعد عنه. مرات لا يتقنها، مرات لا يصل فيها إلى العلو، مرات ما يكونش مخلص حتى هو فيها، لكن بعد كده سيستوي أمر. ابن عيينة هو الذي قال طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن نكون إلا لله لنفعله. وأيضا نقل عن الثوري نفس الأمر، نقل عن كثير من الصحاب من أصحابهم من التابعين وتابع التابعين في نفس المسألة، لكن لما اشتد الأمر عليهم وكرسوا أنفسهم حقا ارتقوا. ابن حزم كل الأسباب لا تنبئ بأنه سيرتقي أو أنه يصارع العلماء أو يصير عالما، لأن أسباب الطلب عنده ما كانتش موجودة. هو ابن حزم كان غنيا ثريا، طبعا كان هو غائص في الولاية، أبوه كان في مسألة الولاية الحكم وكده، كان هو على الأقل على مشارف هذه المسائل، والدنيا كانت قد تزغرفت له وفتحت عليه من كل أبوابها. وهذه مضيعة لطلب العلم، لا يستطيع طلب العلم إذا فتحت على الدنيا أن يطلب العلم، ممكن تفتح على الدنيا بعد ذلك مكافأة لله جل في علاه، مكافأة الله جل وعلا له أن توضع تحت قدمي، كما حدث مع أبي هريرة تزوج الأميرة، أميرة سهلة طلبت أبا هريرة وتزوجته. فالغرض المقصود أن الأسباب الداعية لطلب العلم مش موجودة عند أحد، ومع ذلك لما صدق الله جل في علاه واشتد على نفسي يعني على في 4 سنوات أو في 6 سنوات يصارع كأمثال الجبال الشافعي وأحمد ويصارع أبا حنيفة ومالك، بل يرد عليهم بردود في بعض الأحيان مجهزة من القوة بمكان. ولذلك كان بعض العلماء يقول لو أخذ ابن حزم بالقياس ما يمكن لمذهب أن يرتقي فوق مذهبه، ما كان لمذهب يمكن أن يداني مذهب ابن حزم لو أخذ فقط بالقياس دون الدوران حول رد القياس والمسألة تتعلق بالقياس. إيش اللي جعله يكون كذلك؟ عكف الشيخ الألباني، انت عندك الشيخ الألباني لم يكن له من المشايخ المعروفين، حتى أقول ما كان له إيه شيخ يتعلم على يديه، وهذه صعبة جدا أن تصل إلى علم ليس لك فيه شيخ، صعبة جدا. لتتعلم لابد أن تجثو على ركبتيك وتدرس العلم على مشايخ، صعب جدا أنك تتقن علم أو ترتقي أو أن أنت تبرز بين الناس وأنت ما تعلمت على شيء، مش ممكن. لأن الشيخ له فوائد كثيرة جدا، من أهم هذه الفوائد أنه يقصر عليك عمرا، الأشياء اللي أنت ممكن تاخدها في سنة ممكن تاخدها معه في شهر، ان هو بيقصر عليك عمر. فالشيخ الألباني ما في شيخ له، من شيخه؟ أبوه علمه بدايات من الفقه الحنفي، وهو بعد كده حتى هو طلق الفقه الحنفي طلاقا بائنا. وإيش اللي عنده؟ من الذي علمه علم الحديث؟ مش مجلة الشيخ محمد رشيد رضا، أبحاث فقط الشيخ محمد رشيد رضا على مسألة تميل القلب الحديث. لكن صدق صدق، و 18 ساعة طلع ويفند ويقلب الحديث على وجهه، حتى بلغ مبلغا أنت أي ثورة علمية في عصرنا الحديث مرهونة بهذا الرجل حقا، أي ثورة علمية مرهونة بهذا الرجل رحمه الله. ونسأل الله أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناته. لكن الغرض المقصود بأنه يعني أسباب أيضا إتقانه، وأسباب أن يتبرأ أن يبرز بين الناس كما كانش موجود. لأن كثيرا ما نسمع من كلام السلف من كان شيخه وكتابه خطوه أكثر من إيش صواب، ده اللي حصل. لكن الآن ما من أحد حتى المخالف للشيخ الألباني بل والمعادي له ما يمكن أن يتقن حتى يغرف المعين أي أحد، فهو لابد أن يكون عالى على كتب الشيخ الألباني. فالرجل رغم عدم الأسباب ارتقى عشان فيه حرص وفي سبق والشد على النفس. لازم نفعل ذلك مع أنفسنا، المسألة مش لعبة. وبس علشان الإنصاف، أنا لما رجعت محمد قال لي أقسم بالله أنا الأمر ده محبوب إليه مش موجود إليه أنك تجد عليه من أجل العلم، وأظهر أن أنا عندي بعض الحدة في أمور أخرى بتتعب بعض الأخرى، وأنا أقر بالحدة هذه. لكن أسأل الله العالم يلينه، يعني ما كنتش فيها، بس أنا مش عارف هل جمعت من الاثنين ولا لا. لكن هي لو كان فيها حدة أنا بس أعرف بعض الإخوة لازم يتشد عليه عشان يركز، لو ما تشدش عليه مش هركز. وبعض الإخوة أصلا أفاضل أعرف أنا أحيل الأمر على إيمانهم وحسن الخلق الذي تربوا فيه، فلو شددت عليه ما أشد عليه، يتعلم الذي لا أشد عليه. أنا مش أي حد ممكن أتعامل معه بهذه الطريقة، ده الحق بقى. أنا يعني في إخوة ممكن يكونوا من زمن طويل معايا وممكن يكونوا ملتزمين قبلي، لكن ما لهمش المكان اللي ليهم الإخوة اللي أنا براجعهم، فما براجعهمش ولا حتى بلتفت إلى مراجعته. أنا لا أراجع إلا من توسمت فيه أمرين اثنين، حسن الخلق، وأيضا أنا عارف أن الديانة مع حسن الخلق، وأعلم أن هذا يعني يفيد غيره قبل أن يفيده، هذا الذي أفعله مع الإخوة. لعل المسألة تأتي بثمارها في هذا الباب. لكن ان انا صارة يعني انا المفروض كل واحد يبين لي الان هل انا فعلت حتى لو اشتدت على الجميع، ولا هم بعض ما من انتقي اشتد عليه بحق؟ انا بشتد مع الجميع، انا ده سؤال انا بطرحه عليكم. يا باشمهندس اثامر بالله عليك انا بشتد على الجميع، كثير انا اعرفهم ما تسقطون امامي ولا اشتد عليه، ليس لهم مكان عندي. يعني استغفر الله ما كلهم اخوة افاضل، لكن انا اقصد يعني مش هذه المجالة تجعلني ان انا يعني احاول اضغط عليه الضغط الايه اللي انا عارف ان الضغط ممكن يولد اشياء غير طيبة. لكن انا ما بضغطش غير على من توسمت فيه امرين اثنين جليلين كما بينت. ومع ذلك نسأل الله تعالى ان يعني ان يلزمنا، لكن انا مش عارف يعني انا واضع في ذهني شعبة وابراهيم الادهم، وما انا قلت لك انا بعيد عنهم دينا تقوى وورع، هؤلاء كانوا في التقوى والورع والحرص، لكن طريقتهم في التعليم هي أفضل الطرق. الإنسان لا يصل إلا أن يعرف قدر ما هو فيه، لن يحافظ على اللؤلؤة إلا أن يعرف أنها إيش لؤلؤة. لو لم يعرف أنها لؤلؤة هيحافظ عليها؟ نفس الأمر، كانوا هم إيش يفعلون؟ يهيجون مشاعر الطلبة ليعلموا فضل الجلوس في طلب العلم. أنتم الآن سامحوني في ساحة معينة، الساحة دي الآن كل من كان يطلب علم فيها ما يطلبش علم، بيطير طيارات، بيعمل لافتات كده بيطير طيارات، فاهم؟ عادي، ما فيش المجالس خوية، في ناس بتبكي بتتصرف فيها بتبكي، طب فين طلب العلم؟ ما فيش طلب علم، طب طلب العلم كان بيطلب العلم فينهم؟ طب أنا أسألكم بالله عليكم بقى، ليش تركوا مجالس العلم؟ ما عارف قدرها، أنا قلبي احترق لرجل أكد له كل احترام. قيل لهم انت ليه ما دخلتش في في في دايره الحب مثلا او دايره الزواج، في دايره معينه كده بتكلم فيها، فهو المفروض هو في دايره شرفه الله بها ودايره راقيه جدا. فقال له انت ليه ما دخلتش في مساله الزواج، الزواج الثاني او الزواج الثالث وكده، فتعلل بعله، يعني هو بيقول انا ما دخلتش عشان انا عندي عله معينه منعتني من ان انا ادخل في دايره الزواج. فقال فطبعا انا قلبي احترق، كدت اموت أنت أصلا إن كنت على واحدة فقط متزوج واحدة فقط مش بتعدد، أنت في شرف عظيم شرفك الله به بالواحدة هذه، كفاك والحمد لله لا تعكر عليها بغيرها بحال من الأحوال. فأنت تتعلم أنك لا تعدد لعلة، وهي في هذا الباب كيف المفروض مثلك يعرف قدر ما هو فيه. أنا مش هلوم اللي أمامك، اللي أمامك ده لا يعرف شيء، يهرف ما لا يعرف، أيضا ضمن مجموعة ما يطلبه المستمعون. كان هلوم على العالم أو طالب العلم اللي هو القدر ما هو فيه، فلذلك لن يحرص المرء على ما هو فيه حتى يعرف قدر ما هو فيه. هكذا الذين أصدروا نعمة الله جل في علاه خسروها، ليش؟ ما عرف قدر النعمة. الذين أصدروا النبي صلى الله عليه وسلم إيش اللي فعل؟ عدوه، لم يعرفوا قدر النعمة. اضرب مثلا بذلك موسى وامرأة فرعون وفرعون. فرعون لم يقدر موسى قدره، وامرأة فرعون قدرت موسى إيش قدره. كان إيش النتيجة؟ قالت في النهاية رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، صح؟ وفي النهاية قال ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. في النهاية بين أبوين شسع الفقر الواسع. هكذا الذي لا يقدر العلم لا يستطيع ولا يصل إليه، والذي يقدر هذه المجالس العزيزة لابد أن يعط عليها بنوارز، ثم تأتيه ثمارها بعد ثم تأتي الثمار بعد ذلك وينال ثمارها بعد ذلك. فالحرص الحرص، ويغفر الله لنا على أي تعديات. طيب سامحونا طبعا من ده أخذ من حظنا في الكتاب الأول، لكن لعلها تنفع. المال إذا أنفقته يا رجل ده أنت هذه صدقة ليست بعدها صدقة، ولا نعم المال الذي ينفق في العلم. ما رأيت مالا يربو فوق ما يتصوره الإنسان إلا المال الذي ينفق في العلم ورب السماوات. أنا بتكلم عن تجربة، وأنا يعني ما أملك ما أنا ما عرفت عن الدنيا شيء ولا ما ملكت شيء، لكن كان إذا ملكت بعض الأموال وانفقت للعلم وأبدت خزائن ما في مال يربو على المال الذي تنفقه في العلم. تأتيك حسرة على 10 درهم في التاكسي، حسرة 10 درهم وتجعلك تجلس مجلس العلم. هداك الله، سامحك الله. أنا شوف مش هتمشي من هنا إلا كل واحد هيطلع لك 10 درهم وأنت ماشي قبل ما شوف عمود انقلب عليك بيقول لك كنت أقول لك اطلع على حسابي. طيب أنا أعرف أنك كريم، بل والله أنا على خلنك كريم، لكن أقصد فهم مغلوط. قال مسلم حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة. همام هو من؟ فين أهل اليمن؟ مش حد يمني. همام من؟ يا جماعة في ايش؟ شايفين همام من؟ اصبر شعبة، ليس في النوم التفريط، لا أسألك، خلاص انتهى الموضوع. طيب هو صنعاني حقا؟ كان حدثنا قتادة عن أنس، وهنا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. هذه يعني مسألة الشرب قائما، ورد عن أنس وعن غير أنس في هذه الحديث عن أبي سعيد بأن السلام نهى عن الشرب قائما. هذه مسألة فقهية اختلف فيها العلماء، جمهور أهل العلم يرون، بل قل في رواية أحمد مع اتفاق الأئمة الثلاثة، بأن الشرب قائما على الكراهة لا على التحريم، على أساس أن النبي السلام قد شرب قائما وهذا صارف للشرب قائما. قال السلام نهى زجر عن الشرب قائما، والزجر معنى النهي، والنهي أصل التحريم. وقد ورد أحاديث أقوى من ذلك في الاستدلال، بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يشرب قائما، قال أتريد أن أشرب معك الهر؟ قال لا، قال أشرب معك من هو أشر منه؟ الشيطان، وأنت مأمور شرعا بمباينة الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب قائما فليستقيم. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الحرمة، لأنه أمر بالقيء من الشرب قائما، فلذلك قال العلماء بالحرمة. لكن الذين الجمهور إما الأربعة والجمهور الذين قالوا بأن الشرب قائما على الكراهة أدلتهم واضحة في الصارف، هم يتفقون في التأصيل بأن النهي ورد على التحريم، لكن هناك صارف من الصوارف بأنهم سلم شرب قائما بماء زمزم، فقالوا فرد عليهم الأولون فقالوا شرب من ماء زمزم قائما لازدحام الناس عليه، ما كان له من من من السهولة واليسر أن يجلس. فاعتذروا عن هذا الحديث بمثل هذا. قالوا لهم فإن المسلم قد ثبت أنه شرب من شن معلق قربة معلقة، شرب من شن معلقة قائما، وهذه ليس فيها من الصعوبة حتى نقول أن المسلم شرب قائما مضطرا، بل يأخذ الشن ويجلس بها ويشرب، هي ليست صخرة كبيرة لا يستطيع أن يحملها النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يؤكد ذلك حديث في النسائي وفي سنن أبي داود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما توضأ أخذ الماء فشرب قائما، قال ليعلم الناس لأن المسلم شرب قائما، ولا أنكلن بأناس يحرمون على الناس أنهم يشربون أن يشربوا قائمين. فهذا دلالة واضحة جدا على فهم علي، وعلي سنة، وقد قال المسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. إذن ففقه الحديث بأن الشرب قائما على الكراهة على الراجح الصحيح. لكن هنا قتادة عن أنس والاعتذار لذلك بأنه قد ورد التصريح عن أنس من قتادة في حديث رواه أحمد بسنده إلى همام إلى قتادة، قال قتادة حدثنا أنس فصرح بالتحديث. وأيضا في نفس الكتاب جاءت رواية عن شعبة، ورواية شعبة عن قتادة منزلة تصريح أنس بالتحديث. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن مسنة حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة عن أنس فبالحديث، لكن هنا قال شعبة حدثنا آسف هذا عن سعيد ليس عن شعبة. وفي الحديث قال قتادة فقلنا لأنس، هذه دلالة واضحة جدا على مباشرة السماع ومباشرة السؤال، فقال قتادة فقلنا لأنس والأكل فقال أشر منه، فقلنا لأنس والأكل قال أشر منه. طبعا هذا أيضا معارض، لأن ابن عمر قال كنا نأكل ونحن نمشي، هذا عن ابن عمر صريحا، هذه فيها دلالة على أن قول أنس لما سئل طب والطعام قائما لما قال أشر هذا ليس مرفوع، الشرب قائما نهي عنه والزجع عنه مرفوعا لكن الأكل ليس مرفوعا، والدلالة على ذلك معارضة الصحابة رضي ابن عمر لذلك وقال كنا نأكل ونحن نمشي، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم أراه فأقر. فإذا أنس أفتى بذلك اجتهادا فليس له حكم إيش المرفوع، لكن الغرض المقصود هنا لما قتادة قال فقلنا لأنس يعني أنا ضمن الذين كانوا في مجلس التحديث وسمعوا ذلك فراجعنا أنس، فهذه فيها دلالة على السماع من أنس وعلى مراجعة إيش أنس بالسؤال حتى أجابهم وقال فالأكل أشر. وأيضا قال مسلم حدثنا هداب بن خالد عن همام، هذه أيضا سلسلة معتادة في صحيح مسلم، وفيها أيضا سعيد عن قتادة قال حدثنا يعني محمد المسنى عبد الأعلى سعيد، أنت ممكن بالضرب والمرس تحفظ هذا الإسناد، محمد المسنى على عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، هذا مكرر أيضا في صحيح مسلم. نفس الأمر همام ابن هداب ابن خالد أيضا عن همام عن قتادة عن أنس عن أبي عيسى، وفي رواية أيضا عن أنس نفس الإسناد هداب عن همام عن قتادة عن أنس، لكن هنا نزل برجل من السبعين عن أبي عيسى الأشواري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الشرب قائما. هذا الحديث رواه عن تابعي، احنا قلنا إذا كان قتادة يرويه عن تابعي بالعنعنة فيها ما فيها من إيش من الملاحظات أن أقل قرينة ترفع عنك الحرج، أقل قرينة من تابعي يعني مثلا طبقة واحدة فيبعد أنه يكون أصلا سقط عنه، فنقول أقل قرينة تجعلك ترفع هذا الحرج. وعندنا الحمد لله أن هذه الرواية جاءت من رواية من؟ من رواية شعبة عن قتادة. قال مسلم حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة حدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن بشار، يعني زهير بن حرب مقرونا بمحمد بن مثنى ومحمد بن بشار، قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني القطان حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس عن أبي عيسى الأشواري عن أبي سعيد الخدري، فشعبة راه عن قتادة وهذا بمنزلة التصريح بالتحديث. وقال مسلم حدثنا محمد بن مثنى عن معاذ بن هشام عن أبي يعني هشام الاستواء عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب لباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحبرة، التحبير معناه التزيين، دل على ذلك أن أبو موسى الأشعري كان يقرأ القرآن فمر عليه وسلم فوقف استوقفه حسن حلو الصوت مع حسن التلاوة، وسلم قال الله جعل ما أذن الأحد مثل ما أذن النبي يتغنى بالقرآن، فبعد قال سلم أبي موسى الأشعري أو قال الأصحابي هذا رجل أوتي مزمار من مزامير أوتي مزمارا من مزامير آل داود. فلما قيل لأبي موسى قال والذي نفسي بيده لو علمت بذلك لحبرته لك تحبيرا لزينته. فهنا الحبرة التي فيها زينة. والعلماء يقولون الثوب الحبرة الثوب الحبرة أثواب يمنية لها أعلام, والتخطيط هذا الأعلام يعطيه يكسبه جمالا. فكان السلام يحب هذه الزينة. وهذا أيضا فيها دلالة أن الزينة حب الزينة ليست من إيش؟ من الكبر. ولذلك عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت يعني حلة سيراء للحشود وللجمع. فهذه كانت مشهورة بين الصحابة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الثياب الحبرة. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب ثياب إليه والبياض. يعني هذه أيضا تدل على أنها أيضا من المرتبة الثانية, أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم البياض. عامة هذا فقه الحديث, وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ثم شيء وليس فيها كبر, وأيضا ليس فيها حب للدنيا. بل الإنسان يحب أن يكون ثوبه نظيفا جميلا ليس فيها ثم شيء. الإمام الشافعي يقول ليس العاقل لا يرتضي ببقعة في ثوبه. معنى كلامه يعني معنى كلام الشافعي أنه يقول لا يعقل من كانت في ثوبه بقعة. هنشغل بها ولو كان على ثوبه. طبعا فيها تأثير على مسألة الباطن. البقعة في القلب تؤثر, والبقعة كما بقعة في الظاهر أيضا تؤثر. قال مسلم قال حدثنا محمد بن مثنى إلى آخر أنه قال قتادة عن أنس بن مالك. هذا الحديث جاء فيه التصريح بالتحديث. قال أن مسلم حدثنا هداب بن خالد عن همام حدثنا قتادة قال قلنا لأنس أي الثياب أحب إلى رسول الله. قتادة لما يقول قلنا لأنس بمعنى ذلك أنه إيش سأله فأجابه تصريحا فسمع منه. قلنا لأنس أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبرة. قال الحبرة. وهذا الحديث أيضا جاء في البخاري بسنده أنه روى إلى قتادة بأنه قال قلت لأنس قال قلت انفرادا. الرواية الزيادة يعني الذي تفيدك في مسألة البخاري أنه جعل القول لأنس وحده تأكيدا أنه لما يقول قلنا لأنس يعني ممكن المسألة يكون فيها بعض الاحتمال وإن كان الاحتمال فيه ضعف. لكن لما يقول قتادة أنا قلت لأنس أحب ثياب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي الحبرة دلالة واضحة جدا على التصريح. فالزيادة زيادة الفضل في مسألة البخاري بأنه جعل السؤال من أنس وحده. من أنس وحده وحده ولا وحده شو سيب وأنا برجعه للأخ اللي مش عنده أيضا. خلي بالك هنشوف سترى رأسه وفترى تحيل في البداية. طيب قطره لا أسف. من أنس وحده ولا من أنس وحده؟ هو خلاص بص الحرامي هذا سمحني في الكلمة التقطها منه لأنه هو جزم بها وانتهى. فجاء طاح طبعا اتفق اللغة وحده هذه لا بحال من الأحوال. أيوة لأنها حال وهي واقفة على ما هي عليه على الديمومة. خليه يطلع إيه بالسليقة. أنت بالسليقة ده العجب يبقون العربية عنك تقول الله المستعان. نعم صحيح. فإذا هو يقول قتادة وحده هو الذي سأل أنس على هذا الحديث. وقال مسلم حدثنا محمد بن مثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي حدثنا قتادة أو عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يكتب للعجم أراد أن يكتب للعجم فقيل له إن العجم لا يقبلون يعني الكتاب إلا بخاتم. فاصطنع خاتما من فضة. هذا الذي احتج به العلماء على أنه ليس من السنة. الخاتم من فضة ليس من السنة. هو النبي صلى الله عليه وسلم لبسه لحاجة. من هم قالوا له العجم لا يقبلون كسرى وقيصر لا يقبلون الكتاب الذي جاء من محمد رسول الله إلا إيه؟ مختوم. فاتخذ خاتما يعني هو ما اتخذ الخاتم إلا لهذه العلم. وإن كان كثير من العلماء يقولون بأنها سنة. وين الرواية اللي أنت أتيت بها أيها الواهم؟ اشتقلت في رواية تثبت سنية الخاتم. أيوة إيش هي ائتينا بها. أنا على قولي إلى الآن في قول الجمهور بأن الخاتم ليس من السنة. الخاتم الفضة ليس من السنة وهو على الجواز إلا أن يأتينا الدليل لأنه العلة موجودة هنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يكتب الكتاب ما كان يلبس الخاتم. فقال له أنس أو خير أنس يقول خير له من الصحابة العجم لا يقبلون لهم كانوا كثير الأصفار لا يقبلون إلا بخاتم. فاتخذ خاتما من فضة بأبي هو وأمه. قال كأني أنظر إلى بياضه في يده. هذا الحديث قتادة أيضا عن أنس وقد صرح بالتحديث كما في حديث صحيح مسلم قال محمد قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار مخلونا به حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس. هذه فيها الأمران، الأمر الأول تحديث قتادة وأيضا رواية شعبة عنه، والحديث قد رواه البخاري بسندي عن قتادة أنه قال قال قال حدثنا أنس أو قال سمعت أنس. إذا الحديث جاء ثابتا عن شعبة برواية شعبة، وجاء بتصريح أنس في مسلم، وأيضا بتصريح أنس قتادة عن أنس في مسلم وأيضا في البخاري. وقال مسلم حدثنا أبو غسان المسمعي مقرونا به محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي هشام الدستواء حدث عن قتادة عن النضر بن أنس أن رجلا سأل ابن عباس، وهذا أيضا النضر بن أنس في طبقته كما قلنا، هذه يعني على الأقل أقل قرينة ترفع عنك الحرج. فكان يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور، فقال من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذه دلالة واضحة جدا على أن التصوير من الكبائر، وأن صاحبها يستحق اللعن، أنه يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. من ينفخ فيها الروح؟ من يستطيع ذلك إلا رب العباد جل في علاه. فلذلك إن لم يفعل سيلقى في نار جهنم. والأصل بتحريم الصورة عشان إخوة تعرف العلة بالضبط، الأصل بتحريم الصورة هي مضاهات خلق الله جل في علاه، لكن هم يقولون لا من أجل التماثيل وعبادة التماثيل وغير ذلك، الأصل فيها هي مضاهات خلق الله جل في علاه، مضاهات خلق الله جل في علاه. والأمر الثاني المهم جدا هو أنها وسيلة إلى تعظيم المصور، وسيلة إلى تعظيم المصور وأن يعبد بدون الله جل في علاه. والسنة الكونية تثبت ذلك، أثبتت لنا ذلك، الذين اتخذوا ودا ويغوث وسواعا اتخذوها كيف؟ صوروا لهم التماثيل، قالوا حتى نجتهد كما قال ابن عباس، نجتهد في عبادتنا ونجتهد كما اجتهدوا. فلما تطاول الزمان عندهم صحة التعبير واندثر العلم عبدوهم بدون الله جل في علاه، كانوا يذهبون إلى هذه التماثيل يتعبدون الله عنده. ليش؟ قالوا نحن نجتهد عندما نذكر إخواننا الصالحين الذين كانوا يتعبدون الله جل في علاه، فلما تطاول الزمان واندثر العلم عبدوهم بدون الله جل في علاه، اتخذوهم وسائط وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله إلى الله زلفا. فالغرض المقصود بأن العلة الثانية العلة الأولى المضاهاة، لأنه كأنه يكتسب صفة من صفات الربوبية، والعلة الثانية هو أنه وسيلة إلى تعظيمه من دون الله جل في علاه. والعلة الأولى هي الأقوى ولا العلة الثانية الأقوى؟ لا الأولى، الأولى دكتور. لا لا تخطئ أنت، ما كيف أخطأت خير؟ ما أنت ما تخطئ فيها، الأولى مش الثانية. الثانية تحريم وسائل، الأولى تحريم مقاصد. وبعدين الأولى أنه ينتحل يتصف بصفة بلسان حالي صفة من صفات الرب جل في علاه، مفهوم؟ الأولى هي الأشد. فلذلك قال ابن عباس قال من صور صورة كلف بها أن ينفخ فيها الروح وهو يوم القيامة ليس بنافخ. وهذا حديث أيضا كما قلنا قتادة قد عنعنه عن النضر ابن أنس، ولكنه صرح بالتحديث كما في البخاري روى الحديث بسندي إلى قتادة قال حدثني أن النضر بن أنس أو قال حدثنا النضر بن أنس. وأيضا سعيد بن أبي عروبة روى عن النضر بن أنس، وهذا يعتبر إيش؟ يعتبر رواية الرواية من الطبقة، رواية الرجل عن طبقته، يعتبر رواية قتادة عن النضر. ها؟ علي رواية رجل في طبقته، ابن المسيب يروي عنه ابن سيرين اسمه ايش؟ خلي انا اقبل بالتلقين، خلي حد يلقنك ده ان وجدت، خلي حد يخبرك وانت تجيبني. انتقل الى رحمي على طول، ماذا اسمع منه؟ مش اقرا يا رواية الاقران. ممتاز عارف، ممتاز، حفظك ربي. نعم رواية الاقران هي من رواية الأقران. طب لو كان القرين روى عن قريني وأيضا القرين الثاني روى عن قرين الثاني، شوف والله صديق، هذا صديق مدبج عشان تحسين سألك وسألني سألتهم وحدش فيهم ولا واحد أعرف. طيب جيد. فسعيد بن أبي عروبة يروى عن طبقة قتادة فروى عن أن روى الحديث عن أنس ابن النضر ابن أنس. وقال مسلم حدثنا أبو غسان المسمعي حدثنا محمد بن مسنة عن معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن سعيد ابن المسيب أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال قد أحدثتم أمرا سوءا. مجمل الحديث أنه قال أحدثتم أمرا سوءا يذكر النساء بكثرة الخرق على الشعر. ما لو عايش في عصرنا معاوية كان طلب منا كان جعلها إعداما في في في في مسرح عام. بيقول بأنكم قد أحدثتم أمرا سوءا. هذا الزور الذي أنتم فيه إيش الزور؟ إن المرأة كانت تتزين بكثرة الخرق اللي هي الإشربات المسماة عندنا. إيش سموناها عندكم؟ عندنا إشارة. عندكم إيش إشارة؟ طبعا نيل واحد. عندكم إيش في أهل الشام؟ بكلة. مش أهل الشام بقى بكلة دي. بكلة دي عندنا في اسكندرية منطقة اسمها بكلة. هذا الذي أعرفه. أيوة الإشارة على الراس. إشارة اسمه في الشام سوري. إيش ما أنت أصلا مش أنت من إشارة. هو الإشارة بقى بيكسرون من ذلك فيه شيء من الزين. فقال هذا زور. معاوية يقول أحدثتم أمرا زورا. رأيت كأنه وصل بالشعر كأنه وصل. فأنكر عليهم ذلك قال ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم. أحمر شفال عندنا هذا ستكون أحمر دماء بالنسبة لنا. مسألة ليست بالهينة. لكن الحمد لله نحن لا نحجر واسعا. لكن معاوية يقول أحدثتم أمرا زورا. وإن كان الإنكار من معاوية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالمسألة على الإباحة والله تعالى أعلى وأعلى. هذا الحديث قتادة عن سعيد ابن المسيب. أولا الإجابة عن هذا الحديث أنه في مسلم. قد جاء الحديث عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب يعني تابع قتادة عمرو بن مرة. وهذه المتابعة كما قلنا تستأنس به. وأيضا الحديث في المتابعات والشواهد. ونقف عند هذا ولا نطيل عليكم. خذ امسك هذه الورقة أعطيها للثقة السبت عندنا سامر. ما في أي أحد آخر. أنت أنا شيخ خالد الزهايمر قد أصابني وأصابك. ها فيش زهايمر؟ ما زلت يافعا شابا؟ لا يا شيخ. أكيد أكيد. وين هي؟ أنا أعمل لك دائرة عليها شيخ. مين كده يا سبت يثبتها؟ ده الرسم اكثر اكثر شيء. الرسم دعك من التصوير الفوتوغرافي الان. الرسم هذا مظهر خلق الله. الرسم وايضا التحنيط ده اسمه ايش؟ التمثال اللي بيعملوه اسمه ايش؟ النحت. النحت ده اصل التحريم في النحت. التصوير بالكاميرا ولا التصوير الفوتوغرافي؟ شوف شيخ اصل جواز التصوير هو ان يكون الامر يعني على ما وافق الرعيل الاول. طيب ان هم الذين تكلموا في تحريم الصور وان جبريل امتنع من الدخول عليه السلام. قال في البيت تصوير فمزق وقال في البيت تمثال فابصر راسه فاجعله كالشجره. طيب فكانوا نعلم يقينا انهم كانوا ينظرون الى وجوههم في المراه او في ايش او في المياه. فكاميرا الفيديو دي او الكاميرا التي تنظر اليها في المراه ليست بحرام باتفاق المسلمين. لكن الكاميرا التي اسمها تحبس ظلك فهم حضرتك هي بالضبط كالتصوير. والا حتى النحت انت ده في مكنه دلوقتي بتدخلها بتطلع لك تماثيل متتاليه. ولشيخنا همه علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همه علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيده السلفين النقيا. وتلك عقيده السلفين النقيا. فاخلص نيه ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.